هذي طريق نعرف ناها أي تحق جمر النار هذي طريق نعرف ناها أي تحق جمر النار بالغرام صدى بالغرام شبل بكف يجيب الدار بالغرام صدى بالغرام شبل بكف يجيب الدار هذي طريق نار قسماً ما ننسى الصغرى ولا ننسى في فلسطين قسماً ما ننسى الصغرى ولا ننسى في فلسطين نطراد العدو برا لو طول من عمر سنين نطراد العدو برا لو طول من عمر سنين غزة في حلق الجمرة غزة في حلق الجمرة كمل بالدم المشوار كمل بالدم المشوار كمل بالدم المشوار هذي طريق عرفناها أي تحق جمر النار هذي طريق عرفناها أي تحق جمر النار والغرام صدى بالغرام شبل بكف ويجيب الدار والغرام صدى بالغرام واصل يا شعبي وجاهد بلا حجارة مول الدور واصل يا شعبي وجاهد بلا حجارة مول الدور ضلك على أرضك صامي ما تعرف طريق الخور ضلك على أرضك صامي ما تعرف طريق الخور والشهيد علينا شهيد علينا شهيد والكل يشوف النار والكل يشوف النار والكل يشوف النار والكل يشوف النار هذي طريق عرفناها أي تحق جمر النار هذي طريق عرفناها أي تحق جمر النار والغرام صدى بالغرام شبل بكف يجيب الدار بالغرام صدى بالغرام شبل بكف يجيب الدار